أرى عقلي كساقية تدار، وأنواع العلوم لها بحار. تناولت العلوم وكان جهل كمثل الليل، فانشق النهار. ولاح لي الورى شيئا عجيبا، وكل فتى رأى عجبا يحار. فما الدنيا كما كنا نراها مصغرة ونحن إذا صغار. وإن الجهل يستر كل حسن كنور الشمس يحجبه الغبار. وما أنا بالصغير العقل حتى تعز على يدي الهمم الكبار، ولا أنا بالضعيف القلب حتى تقيدني المنازل والديار. ولا عار على الساعي لمجد، ولكن التزام الدار عار. وما قدر الأهالي وهي در إذا لم ينفلق عنها المحار. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء. تغردك الطير أين اندفعت، وتسجو بما شاء وحي الإله. كذا صادك الله في ذا الوجود، والقتك في الكون هذه الحياة، فما لك ترضى في ذل القيود، وتحمي لمن كبلوك الجبال. أتت نشيد السماء الجميل، أترهب نور الفضاء في بحار. ألنهض وسق سبيل الحياة، فمن ما لم تنتظره الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. وحديثي معكم اليوم عن موضوع لطيف اخترته، واستغرب من معي لماذا اخترت هذا الموضوع. اخترت موضوع الجهل، موضوع الجهل، وهو موضوع فريد قل من يتكلم فيه. الجهل بالنسبة لي قضية أساسية لابد أن نفهمها من أعماقها، ولا بد أن يكون لنا كأمة موقف تجاهها، وسأتحدث عنها وأفصل بعض المفاهيم والمعاني الجميلة فيها. العرب بالنسبة لهم كانت قضية الجهل هذه مسألة خطيرة، ولذلك تجدها كثيرة في أقوالهم الشهيرة. من أقوال العرب الشهيرة يقولون: عداوة العاقل خير من صداقة الجاهل. عداوة العاقل خير من صداقة الجاهل. عدو عاقل تستطيع أن تتفاهم معه، تستطيع أن تتحاور، تستطيع أن تتفاوض، لكن صديق جاهل أحمق، سامحوني، ففي هذه الحالة قد يضرك من حيث يريد أن ينفعك، وقد يتصرف بعض التصرفات بسبب جهله تؤدي إلى خسائر وتؤدي إلى أضرار. ويقول العرب كذلك: غضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله. باختصار، هذا الذي يصرخ كثيرا ويسب ويشتم ويهدد ويندب ويسجب، هذا يعني ما أثره؟ نحن كلنا نستهزئ بالمواقف العربية من ندب وسجب، يعني هذا كله لا قيمة له، هذا فعل الجهال. بينما العاقل ستجد في تصرفاته ما يغير المواقف ويغير الأمور ويحركها باتجاه مصالحه. فهذه كلها قضايا، نعم هي الجهل هذه قضية خطيرة جدا تؤدي إلى أضرار غير عادية. والجهل ليس فقط في عدم العلم هنا، وإنما المشكلة ليست عدم العلم، المشكلة أن الناس يصبحوا أعداء لما جهلوا، يصبحوا أعداء لما جهلوا. كثير من الناس يهاجم شخصا ولا يهاجم فكرة ولا يهاجم فتوى ولا غيرها بسبب الجهل، بسبب الجهل. هو لم يسمع بمثل هذا، ما مرت عليه مثل هذه الفتوى، لم يسمع بمثل هذا الحديث فيهاجم. وأذكر أني كنت مرة في الحرم، فجاءني واحد من الشباب يعني يريد أن يحاورني، فقال دكتور جزاك الله خير وشوية كلام مدح بعدين، ولكن أنت تفعل كذا وهذا حرام بالإجماع. نعم، من قال لك أن هذا حرام بالإجماع؟ أكثر من 70% من العلماء يبيحون هذا الفعل بالشروط التالية، طبعا بدون ما أدخل معكم بالتفصيل. فالولد هذا استغرب، قال صحيح علمونا أنه بالإجماع. هذا نقص العلم. وبالتالي الإمام الشافعي له كلمة جميلة جدا، يقول كلما زاد علمك قل إنكارك. يا سلام، كلما زاد علمك قل إنكارك. من الذي ينكر ويحتج في الإنكار؟ الذي لا يعرف الأدلة المختلفة والآراء المختلفة والفتاوى المختلفة. ولذلك هذا من المسائل المهمة جدا، أن الواحد يتعلم أن يقول لا أعلم، يقول لا أعلم. يقول العلماء لا أعلم هي نصف العلم، نصف العلم لا أعلم. هنا خطورة شديدة جدا أن يأتي بعض الناس الذين يجهلون كل ما يتعلق بالقضية، يعرفون بعض ما يتعلق بها، فيقوموا فيفتوا بناء عليها. كم رأينا من شباب يفتون بناء على حديث، فنجد أن هذا الحديث له ظرف خاص ولا له حديث يخصص ولا غيره. ما تفتي بناء على جزء من العلم، لازم تحيط بالمسألة من أطرافها حتى تستطيع أن تفتي فيها. ومن المهم جدا أن الإنسان إذا جهل يسأل، لا تفتي وأنت غير متأكد. ولذلك قانون شرعي، شفاء العي السؤال. شفاء العي، العي يعني الجهل، عي يعني جاهل ضعيف ما عنده قدرات. جاء هذا النص في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يرويه التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى، قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبر أن رجلا يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم كانوا في غزوة ولا في سفر، ثم أصابه احتلام، فأمر بالاغتسال. اللي معاه قالوا لا تغتسل، فاغتسل فكز. الكز يعني داء يتولد بالجروح بسبب شدة البرد، فيبدو أن هذا الجرح التهب فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلمة شديدة، النبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال قتلوه، قتلهم الله، أولم يكن شفاء العي السؤال؟ أولم يكن شفاء العي السؤال؟ وعطاء يقول بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح. ما تغسل الجرح، ممكن تتجاوز عنه حتى لو تركت مكشوف، ليس بالضرورة أن تغسله. فإذا لم تكن عالما للسؤال وأموره فترك الجواب له أسلم. وإذا شككت فيما سئلت عنه فخير جوابك لا أعلم، كما يقول صفي الدين الحلي رحمه الله تعالى. معاني الجهل ومراتبه وتفاصيله في حديثنا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة، وحديثي عن موضوع لطيف هو موضوع الجهل. سأحدثكم عن بعض أعماق قضية الجهل، لكني سأبدأ بما تكلم عنه علماء السلف حول قضية الجهل، فقالوا الجهل مراتب وهو ليس نوع واحد الجهل، هناك درجات وأنواع من الجهل. فقالوا المرتبة الأولى من الجهل من لا يعتقد اعتقادا لا صالحا ولا طالحا، هذا إنسان ما عنده عقيدة، ما عنده قيم، ما عنده مبادئ يعيش في الحياة. فتخيلوا هناك بعض الناس يعيشوا بهذه الصورة، وإنما هو مع مهب الريح وحسب شهواته وحسب يعني مصالحه، ولا عنده أي قيم ولا مبادئ ولا عقيدة. فهذه مرتبة. المرتبة الثانية يقولون معتقد لرأي فاسد لكنه لم ينشأ عليه ولم يتربى عليه، عنده رأي فاسد، هذا الرأي الفاسد ما هو متمكن من قلبه، يعني عنده بعض الأفكار بعض العقائد بعض القيم الخطأ، لكنها لم يعني تدخل في أعماق قلبه، ليست عميقة عنده. طبعا الأول والثاني هؤلاء سهل تغييرهم لأنهم أصلا ما عندهم يعني عمق في هذه المسألة. وذلك حتى مرة يعني من الكلمات اللطيفة التي عجبتني، مرة واحد من الدعاة في الغرب فكان ناجح جدا، فواحد يسأله يقول له أنت يعني كيف مؤثر بهذه الطريقة؟ قال أنا أول شيء أعمله هو لا إله، بعدين أتكلم إلا الله. فأول شيء الآلهة التي يؤمنون بها أحاول أن أنسفها، أو إذا كان إنسان ما عنده إله بعد هذا ريحني أحسن وأحسن، بعدين إذا ما عنده إله أو نسبت الإله الذي عنده بعدين أتكلم معه إلا الله. فهؤلاء النوع الأول والثاني، الأول ما عنده إله والثاني عنده إله أو مبادئ أو قيم لكنها ضعيفة جدا في نفسه. المرتبة الثالثة من الجهل هذا شخص يعتقد برأي فاسد لكنه سيطر على قلبه وتراءت له صحته، يظن أنه هو أصح رأي في الدنيا فتحيز لهذا الرأي وركن إليه. بسبب ماذا؟ بسبب جهله، فركن إلى الرأي بجهله ولضعف تحيزه يعني وعدم يعني نضوج عقله. فهؤلاء طبعا صعب تغييرهم لأنه يؤمن برأي فاسد وتمسك به. أما المستوى الرابع المرتبة الرابعة فالذي يعتقد رأي اعتقاد فاسد ويعرف هو أنه فاسد. الثالث هو يعتقد برأي فاسد ويظنه الحق يظنه الصواب. أما النوع الرابع من الجهل فهذا شخص يؤمن بشيء فاسد سواء عقيدة أو قيم فاسدة ويعرف أنها خطأ يعرف فسادها، لكن تمكن هذا الرأي من معرفته ومعرفة فساده، لكن لماذا يصر عليه؟ لأنه فيه مصالح بالنسبة إليه، اكتسب دنياه من وراه أو كرسي لرئاسته فهو يحامي عنه ويدافع عنه، ليس لأنه يؤمن به حقا لكن لأن مصالح من وراه. فهؤلاء طبعا صعب جدا تغييرهم. هذا جاء في كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى. إذن الجهل جهل عادي وجهل مركب، وسأتكلم عن هذه بعد قليل. طبعا الجهل في صورته الأولى يظهر على شكل الأمية، وأنا سأتكلم عن الأمية وأنواعها، لكن أبدأ بإحصائية. هذه الإحصائية قامت بها منظمة اليونسكو العالمية التابعة للأمم المتحدة، والأرقام التي سأعطيكم إياها هي أرقام 2009. الأمية في العرب في العالم العربي كم الآن بعد الحمد لله صارت عندنا نهضة التعليم ومحو أمية وغيرها؟ اليوم النسبة عندنا وصلت أن الأميين في العرب 30%، ما زال 30% بعد كل هذه الجهود في التعليم ومحو الأمية وغيرها، ما زال ثلث العرب تقريبا لا يعرفون القراءة والكتابة. أين ذهبت أموال النفط؟ أين ذهبت الأموال التي للسلاح؟ كان الأجدى أنها تذهب لتعليم أمتنا. طبعا هذا بشكل عام، لكن لو أخذنا فئة النساء فقط، تعرفون كم نسبة النساء العرب اللواتي لا يقرأن ولا يكتب؟ الأمية في نساء العرب 50%، 50% من نساء العرب لا يقرأن ولا يكتبن. هذه الأرقام تترجم إلى 100 مليون أمي عربي. يا حكام يا مسؤولين، كفاكم صراعات، ركزوا على أمتكم، انهضوا بأمتكم، هذه مصيبة ومصيبة كبيرة جدا. هذا من الأشياء التي تقهر لما يكون عندنا كل هذه الثروات وتستخدم لأجل مصالح بعض الناس ولأجل يعني كراسي وغيرها. هذا الألم موجود ليس عندي وإنما حتى عند الأمة كلها. دعونا نرى هذا التقرير للشباب عندما يسألون عن قضية الأمية والجهل، اسمعوا معي. والله كل إنسان ما يعمل فهو جاهل، كل إنسان ما هو مشغول فهو جاهل. ما هي بس جاهل في التعليم ولا في الحياة، أنت لازم تكون شخص مشغل روحك مشغل نفسك غير كذي تكون جاهل. والله الأيام هاي ما ظل في إنسان جاهل، كله متعلمة بسبب الوسائل اللي موجودة، الفضائيات، النت الموجود حاليا. بس الجاهل لما أنه يضد نفسه، لأنه يعارض نفسه، أو أنه يكون جاهل أمور فكر حاله عارف فيها. وأول جهل عدة أسباب. أول شيء جهل، يعني نقول عن الشخص جاهل إذا كان مو فاهم، لما ما يعرف يتصرف أو ما يعرف يحكي إشي، يعني إنه تكون تخافته من عدمه بالمرة. أقول عن شخص إنه جاهل لما ما يعرف إنه كيف يتعامل مع الناس. الجهل يعني يشتمل كل مناحي الحياة، في جهل ثقافي، جهل ديني، جهل سياسي، جهل اقتصادي، أكثر من نوع من أنواع الجهل. نعم، يوجد أنواع كثيرة من الجهل، وهي الجهل التعامل مع الآخرين وعدم إعجاب فن التعامل مع الآخرين. أمور الجهل كثيرة عند الناس، جهل دينهم، جهل عاداتهم، جهل ثقافتهم، جهل كثير، مو بس القراءة والكتابة. القراءة والكتابة سبب جهل، لأن الأيام هاي أكثر الناس متعلمين أصبحوا. جهل في معلومات، جهل في الكلام، جهل في الشخصية، جهل في التعامل، كل شيء له جهل. يعني جهل يكون بس مثل ما قلت لك، يعني بأمور الدنيا، بخبرة التعامل مع الناس، مو شرط انه بالقراءة والكتابة. يعني يكون في ناس ما يقدرون ولا يكتبون، بس تعاملهم مع الناس وعندهم خبرة بالحياة أكثر من أي شخص يتعلم. طيب، استمعتم إلى هذا التقرير. على كل حال يعني المعاني سأتكلم عنها، لكني دعوني أبدأ بتعليقين. أولا، هل كل أمي جاهل؟ وثانيا، هل كل صاحب شهادات عليا عالم؟ الجواب في الحالتين لا. الجاهل هو عكس العالم، فالجاهل هو الذي لا يعلم، الجاهل هو الذي لا يعلم، ولو حاز أكبر الشهادات العالمية ولا العليا ما يهم، هذا يعتبر ما زال جاهلا. فهذه مسألة أنا كم للأسف أتألم عندما أرى بعض الذين يحملون شهادات عالية يتكلمون في أمور من بديهيات العلم فيتكلمون خطأ، أو أسمع بعض العلماء، بعض الخطباء الذين يحدثون الآلاف من الناس. أنا ذاك اليوم أسمع واحد منهم يتكلم يقول عدد المسلمين في الصين 270 مليون. أي كلامه؟ من أين جئت بهذا؟ عدد المسلمين في الصين بين 60 إلى 70 مليون، كيف صاروا 270؟ ويقول عدد سكان أمريكا 250 مليون، فإذا المسلمين أكثر من عدد سكان، مسلمين في الصين أكثر من عدد سكان أمريكا. غير صحيح، كل المعلومات غلط كلها، ليس فيها ولا إحصائية صح. المسلمين في الصين بين 60 و 70 ليسوا 270، وعدد سكان أمريكا 330 مليون. فالأخ يحدث الآلاف وكل المعلومات خطأ. فما تهمني شهادات الناس، وإنما العلم الذي وراها. المبدأ الثاني هنا هو أن ليس كل أمي جاهل. النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، حاشاه عن الجهل. كثير من الناس لا يبصرون، فقدوا نعمة البصر، لكنهم من أكبر العلماء في التاريخ واليوم أيضا. فليس كل أمي جاهل، هذا الأعمى لا يستطيع أن يقرأ ولا يستطيع أن يكتب، لكنه استطاع أن يدبر نفسه بطرق أخرى فيتعلم. إذن الأمية لا تساوي الجهل، لكن للأسف هذا صحيح عند معظم الناس. لكن حتى لو كان الإنسان أمي، أولا يستطيع أن يتعلم، والأمر الثاني يستطيع أن يعلم، وهذا هو الأهم. ومن الحكم التي أعجبتني حفظتها وأنا صغير أن الناس أربعة، طبعا أنا عدلت فيها بس مزيد من التأدب، ولا هي أقصى من ذلك. فيقول النوع الأول عالم ويعلم أنه عالم فتعلموا منه، مدام هو عالم ويعرف أنه عنده علم فينشر بين الناس تعلموا منه. النوع الثاني عالم ولا يعلم أنه عالم، عنده علم غزير لكنه ما زال يظن أنه يحتاج المزيد، فهذا أبرزوه، أظهروه للناس، دعوا الناس يستفيدون منه. أما النوع الثالث فجاهل ويعلم أنه جاهل، فهذا علموه، هذا معترف بجهله. أما المشكلة الكبرى فهي في الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل، جاهل ولا يعلم أنه يش. تلقى في كل مجلس يتكلم ويفتي يعني هذا وجهوه. أذكر لما كنا في أمريكا كنت في زيارة إلى شيكاغو، شيكاغو مليئة بالأطباء العرب ومن أعلى المستويات الحقيقة، وصلوا إلى درجات عالية في الطب الأمريكي ويعلمون الأطباء الأمريكان. فزارهم، كان ما شاء الله لهم مجالس خاصة فيهم، فمرة جاء واحد من بلاد العربية يزور هؤلاء فما يدري أنهم أطباء، فجالسين 30 شخص، 30 واحد كلهم أطباء وكلهم أطباء عندهم البورد الأمريكي. فبدأ الأخ يعطيهم نصائح في الصحة، يعطيهم نصائح في الصحة، فصاحب المجلس التفت إليه قال العفو أنا ما عرفتك على الجالسين، فلان طبيب في الأعصاب، فلان جراح مخ، فلان طبيب في القلب، فلان أستاذ في الجامعة في الطب، كلهم. فنزل رأسه، جاهل ولا يعرف أنه جاهل. فهذا يوجه، سأدخل معكم في مزيد من لطائف قضية العلم وقضية الجهل بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة وحلقة الجهل. من الشبهات التي سمعتها من بعض طلاب العلم يعني وبعض من يعلم الناس، كان يستشهد يعني بحماس، نحن أمة أمية. هل نحن فعلا أمة أمية؟ طبعا هنا الأخ الكريم رجع إلى حديث للنبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا، وأشار 10 ثم 10 ثم 9 أو مرة أخرى 10، يعني الشهر قد يكون 29 يوم وقد يكون 30 يوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يشير إلى أن الأمة أمة أمية، فيعلمهم أن الشهر العربي أو الشهر القمري قد يكون 29 يوم وقد يكون 30 يوم. هذا الحديث الذي فيه بدايته إن أمة أمية، كأن بعض الناس يعني أخذوه يستشهد به ويصر عليه وكأنهم يريدوا الأمة أن تبقى أمية. حنانيكم، هذا الحديث سيق لماذا؟ هذا الحديث سيق لبيان أن الاعتماد على الرؤية في رؤية الهلال لم يأتي يعني لم يكن عندهم الحساب، فإذا سيعتمدون ماذا؟ العرب يعتمدون على ماذا؟ لأنهم لا يحسبون، لأن الحساب والكتابة بينهم غير منتشرة، فسيكون الاعتماد على الرؤية. ففي الاعتماد على رؤية الهلال سواء رمضان أو الحج أو غيره، ولم يأتي هذا الحديث لحث الأمة الإسلامية للبقاء على الجهل وترك تعلم الحساب العادي وسائر العلوم النافعة، ليس لأجل هذا. وذلك هذا الحديث لا ينافي ما يتعلمه المسلمون اليوم من العلوم المختلفة في الرياضيات وفي الفلك وفي غيرها، كل العلوم التي تفيدهم في دينهم ودنياهم. يجب على كل مسلم أن يتعلم ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه. دعوني قبل هذا أعلق قليلا على هذا الحديث. هذا الحديث ليس حث للأمة خليكم ابقوا أمة أمية، هذا الحديث يقرر حال المسلمين والعرب في ذلك الوقت. نحن أمة أمية، هذا واقعهم، معظمهم أميين. الذين يعرفون القراءة والكتابة كانوا نادرين في العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرر لهم ذلك فيقول ما دمتم لا تعرفون الحساب ولا فاعتمدوا على الرؤية، والشهر بناء على الرؤية قد يكون 29 وقد يكون 30. طيب إذا ألغينا الأمية في أمتنا، وإلغاء الأمية أمر مطلوب في الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم حرر أسرى بدر بمقابل أن يعلموا 10 من المسلمين، فإذا الحث على التعلم وهذه أمة اقرأ، فكيف يكون يفهم من هذا الحديث أن خليكم أميين؟ أي فهم أعوج، سامحوني، هذا الحديث على عكس ذلك، يقول ما دامت الكتابة والحساب فيكم ضعيفة فاعتمدوا على الرؤية، أما إذا انتشرت الكتابة وانتشر الحساب فلا تحتاجوا أن تعتمدوا على الرؤية، على عكس للأسف ما يفعله بعض الناس، أم تمسكوا بهذا ولا بد من الرؤية. اليوم الناس وصلت إلى القمر ويحسبوا حركة القمر بجزء من الثانية ويعرفون مدارها، وإحنا اليوم ما زلنا نعتمد على واحد أعرابي قد يرى وقد لا يرى، وبناء على هذا الحديث هذا بالنسبة لي سوء فهم للمسألة. هو ليس مدح أن تكون الأمة أمية، لكن لأنكم أمة أمية فاعتمدوا على الرؤية، لكن إذا تعلمتم الكتابة والحساب فانطلقوا في درجات العلم واستفيدوا منها. وهنا يجب على كل مسلم أن يتعلم. أنا هنا دعوني أقول ما هو العلم الواجب، ما هو العلم الواجب؟ هناك علم يسمى علم واجب. ما هو العلم الواجب علي، عليك، عليك؟ ما هو العلم الواجب على كل مسلم أن يتعلم؟ أولا العقيدة، ما يجوز واحد يجهل في قضايا العقيدة، هذا جهل غير مقبول. الأمر الثاني يجب على كل مسلم أن يتعلم ما افترضه الله تعالى عليه، يتعلم الأحكام التي يحتاجها في العبادات في المعاملات، فلا بد من هذا. إذن يجب أن نتعلم العقيدة، ويجب أن نتعلم الفروض، ويجب أن نتعلم الكبائر. ما يجوز واحد يقع في الكبيرة بحجة الجهل، هذا جهل لا يعذر صاحبه. والأمر الأخير من العلم الواجب، أنا أتكلم عن الفرد، العلم الواجب على مستوى الفرد هو علم الحال. ماذا نقصد بعلم الحال؟ تريد أن تدخل في تجارة، يجب أن تتعلم أحكامها. تريد أن تتزوج، يجب أن تتعلم ما يجوز لكم. تريد أن تطلق، يجب أن تتعلم أحكامها حتى لا تقع في حرام وأنت باسم الجهل. فإذا احفظوها، العلم الواجب 4 أنواع: علم العقيدة، وعلم الفروض، وعلم الكبائر، وعلم الحال الذي ستدخل فيه. الجهل بهذه الأمور لا يجوز للفرد، لا يجوز. أما العلوم الدنيوية كالطب والهندسة والزراعة وغيرها فيجب على المسلمين أن يتعلموا منها ما تحتاج إليه الأمة. هنا يسمى فرض كفاية، يعني إذا عندنا أطباء يكفون فخلاص رفع الإثم، إذا عندنا مهندسين يكفون، عندنا من تعلم هندسة نووية ما يكفي، فوقع يعني رفع عن باقي الأمة الإثم. ولو احتاج المسلمون أن يصنعوا إبرة ولا يعرف صناعتها لوجب أن يقوم منهم من يتعلم صناعتها، ويكون فيهم من يتعلم صناعة تلك الإبرة. فهذا الذي نسميه فرض الكفاية. أسوأ جهل هو الجهل بالدين، بالدين. يقول الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. هناك من يحمل الشهادات الكبيرة لا يعلمون إلا ظاهرا، سطحية هذه المسألة، ظواهر من الحياة الدنيا، ويجهلون الإجابة على أسئلة الحياة الرئيسية: لماذا خلقنا؟ ما هو المصير؟ ما الذي يجب علينا تجاه خالقنا؟ وغيرها من أسس العقيدة وأسس الدين. وذلك سمي الحكم ابن هشام أبو جهل، رغم أنه كان يسمى سمي عمرو بن هشام يسمى أبو جهل، رغم أنه كان يسمونه في الجاهلية يسمونه أبا الحكم. أبا الحكم لماذا أبو الحكم؟ لأنه طبعا ابن حكم، لكن أيضا لأنه كان عندهم يعتبر حكيما. فدعوكم من الألقاب والمناصب أنا يحدثني والله شيء غريب، يحدثني واحد من الأخوة يقول زرت الهند، فالتقينا مع واحد من أكبر علماء الفيزياء في الهند، وبدأ يشرح لنا نظريات الفيزياء وكذا، وبعدين واحنا جالسين فجأة قام من مكانه وسجد ثم رجع يكلمنا فتعجبنا فسألناه قلنا سجدت لمن؟ فقال كان في فأر مار ونحن من فرقة تعبد الفئران. سي حجي هذا وصل بعلمه بعقله إلى درجات الفيزياء العالية، لكنه كل هذا ظاهر من الحياة الدنيا. من الكتب التي استمتعت بقراءتها أيما استمتاع كتاب لطيف للأسف غير مترجم اسمه The Book of General Ignorance كتاب الجهل العام. كتاب الجهل العام ماذا يحتوي هذا الكتاب اللطيف؟ هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من الأسئلة وإجابتها، فيسأل أسئلة، أنا اخترت بعض الأسئلة سأسألكم إياها، فكروا معي وسأعطيكم الإجابات فورا، يعني ما تحتاج حلقة أخرى. لكن هو يتكلم عن ماذا؟ هناك معلومات عامة انتشرت بين الناس وفيها خطأ، فيها جهل. سؤال الأول، ما هو أطول جبل في العالم؟ ما هو أطول جبل في العالم؟ فطبعا فورا سيخطر ببالكم الهملايا وقمة إيفرست، هذا صحيح. إيفرست هو أعلى جبل في العالم، هو ليس أطول جبل في العالم. إذا لو سألت أنا ما هو أعلى، صحيح إيفرست، لكن هنا نتكلم عن أطول، يعني من القاع إلى القمة، ما هو الأطول؟ أطول جبل في العالم ليس جبل إيفرست، وإنما جبل موناكيا، من الجبال اللي موجودة في المحيط قرب هاواي. فلو حسبناه من أرض إلى أعلى، هو أعلى من إيفرست 3 مرات تقريبا. فهذا من الجهل العام، الناس أعلى جبال العالم هي ليست اللي موجودة على اليابسة، أعلى الجبال في العالم هي اللي موجودة في السطح، في قاع البحار، قاع المحيطات. سؤال ثاني، ما هو أكثر مخلوق قتل في البشر؟ أكثر مخلوق قتل من البشر، أكبر من أي مخلوق آخر، ما هو؟ وليس الأسد، وليس الحية، أكثر مخلوق قتل في البشر هو البعوض. البعوض في التقديرات أن البعوض على مدى البشرية قتل 45 بليون إنسان بسبب الملاريا وبسبب الأمراض التي ينشرها. طيب سؤال ثالث، هذا كله من هذا الكتاب، أنا أشجعكم على قراءة مثل هذه الكتب التي فيها مرة أخرى الجهل عام. أنا لما قرأت هذا هزني، كنت والله ظن نفسي أفهم في المسائل، بعدين جاءت هزات واحدة وراء الأخرى. السؤال الثالث، الحرباء، ما هي المهارة الخاصة التي عند الحرباء؟ طبعا فورا سيخطر في بالكم أن الحرباء عندها مهارة خاصة، أنها تغير لونها حسب المحيط الذي يحيط بها. الحرباء لا تغير لونها حسب المحيط الذي يحيط بها، ولا عمرها غيرت ولا عمرها راح تغير. الحرباء تغير لونها حسب ما يقول العلماء، حسب مزاجها، بمعنى إذا كانت خائفة تلونت بلون معين، وإذا كانت جائعة تتلون بلون معين، ما لها علاقة بالمحيط، فيتصادف أن يكون حولها المحيط بهذه الصورة. طيب سؤال، من الذي اكتشف قارة أستراليا؟ من الذي اكتشف قارة أستراليا؟ طبعا أكثر الناس إذا كانوا يعرفون الجواب سيقولون الكابتن كوك، وهذا هو المشهور، بينما ثابت علميا اليوم أن الذي اكتشف قارة أستراليا جنرال صيني اسمه زينغ هي. وعلى فكرة هناك ما يشير إلى أن زينغ هي أيضا هو الذي اكتشف أمريكا، وكانت له 7 رحلات رئيسية في حياته، من رحلاته أنه دخل إلى الخليج العربي ووصل إلى جزيرة العرب. زينغ هي هذا جنرال صيني مسلم، وهو أعظم جنرال في التاريخ، ورحلاته تعتبر الأعظم في التاريخ. زينغ هي كانت سفنة 5 أضعاف حجم سفن كولومبوس، وقبل كولومبوس بقرون، أو بعشرات السنين، ليس بقرون، آسف، بعشرات السنين. فهذه بعض المعلومات، يعني الآن لازم نعيد كتابة التاريخ وكتابة الجغرافيا وكتابة علم الأحياء وغيرها وغيرها من هذه المعلومات. أنا حبيت بس أهز بعض المعلومات العامة. لأني كنت مغتر شوية بالمعلومات العامة التي عندي، فلما قرأت كتاب The Book of General Ignorance عرفت جهلي. أقول كلمة قبل الفاصل، كلما تعمقت في العلم أكثر اكتشفت أن الذي أجهل أضعاف الذي أعلمه، وكلما تعمقت أكثر انكشف لي حجم جهلي. فمعرفة الجهل نعمة، لأنها تجعل الإنسان يتغير. فاصل ونعود إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة، وحديثنا عن قضية الجهل. لما أضفت هذه الحلقة إلى عناوين الحلقات استغرب من مائي، العادة يتكلم الناس عن العلم وفضل العلم ومكانة العلماء، هذا صحيح وقد تكلمنا عنها وسنتكلم عن يعني هذه القضايا في حلقات أخرى، لكن موضوع الجهل قل من يتكلم عنه، فأحببت أن أثير هذه المسألة وما فيها من معاني جميلة توجه الفكر وتوجه الرأي. والجهل سبحان الله يأخذ أشكال وألوان، أحيانا يأخذ شكل إنسان عنده شهادة دكتوراه وملابس أنيقة وممتلئ جهلا. أذكر كنت في نقاش مع أحد الدكاترة الكبار اللي سمعته مشهورة بدون تسمية، وإذ بالأخ الكريم، كنا في ندوة وكنت أنا معه على المنصة، وإذ بالأخ الكريم يدعو إلى الحرية، ونحن كذلك ندعو إلى الحرية، لكن الأخ ما عنده أي معايير تقيد الحرية. فمن ضمن الكلام الذي ذكره قال يعني خلوا الناس تقرر وخلوا إحنا ننشر بينهم الوعي. يعني مثلا في إحنا عندنا مثلا في الكويت الخمر ممنوع، فقال لماذا تمنع الخمر؟ خلينا تفتح الحانات ويسمح بالخمر ونوعي الناس، فما تكون بالسر ولا يتأذى الناس ولا يعني تزيد أسعارها وتصبح تجارة يعني. فبدأ يتكلم بهذا الكلام وأنا تركت لما انتهى، قلت له إذن الحل هو بالسماح وليس بالمنع. فقال لي نعم. قلت طيب ما رأيك أيضا، معذرة يعني سامحوني لكن هذا من باب الحجة المفهمة، فما رأيك أيضا نفتح بيوت دعارة؟ فبهت، ماذا سيقول في مثل هذه الحالة؟ بعض الحجج الواهية المبنية على الجهل، ما هي مبنية على أسس لا علم ولا شرع ولا قيم، هذا جهل أن تطرح المسألة. طبعا لست بصدد الرد على هذا الموضوع، لكني أنا أقول لكم أحيانا الجهل يأخذ هذه الدرجة العالية، شهادة دكتوراه وملابس فخمة ويحاضر أمام الناس وعنده جهل في أبسط المبادئ. وقد يأخذ الجهل صور بسيطة جدا، من هذه الصور المنتشرة بين الناس اليوم صور الشباب الذين بعض الشباب الذين يلبسون قمصان تيشيرت ويجهلون معناها، يجهلون معناها. هل تعرفون كم نسبة هؤلاء؟ نسبة الشباب الذين يلبسون هذه الملابس ويجهلون معناها أكثر من 50%. 50% يلبس أشياء ما يعرف ما هو معناها. دعوني أعطيكم صورتين، هذه مأخوذة من تيشيرتات لشباب عرب. هذه الصورة الأولى الآن، هذه الصورة الأولى ماذا تقول؟ أختي للبيع، مستعد أن أقايضها بحذاء. يا يعني أين وصلت الحقارة؟ طبعا أنا سأعذره لأنه ما يعرف ما هو مكتوب، لكن كيف تلبس كلام مثل هذا؟ انحطيت بنفسك وانحطيت بأختك. خذوا هذا المثال الثاني، هذا التيشيرت الثاني يقول باختصار، حاشا لله استغفر الله، لكن هذا واحد من شباب العرب يلبس تيشيرت مثل هذا، الله مشغول. سورة الشيطان يقول ممكن أخدمك؟ يعني مرة أخرى ما هذا الانحطاط؟ ما هذا النزول؟ أنا فعلت هذا، مسكت مجموعة من الشباب العربي اللي مكتوب على قمصانهم من الأمام ومن الخلف أولاد وبنات، كلام بذيء، كلام فاحش. فسألته ماذا ما المكتوب عندك؟ قال والله ما أدري. سكت 6-7 بالتتالي، 6-7 كلام في منتهى الفحش، وكلهم لا يعرفون معهم. كيف تكسر كلام؟ كيف تقبل كلام مكتوب عليك وتمشي به بين الناس؟ هذا جهل، وجهل مركب هكذا. لما الإنسان باسم الموضة يفعل شيء مثل هذا، هذا انحطاط، انحطاط في طريقة التفكير نفسها، وانحطاط في القيم. فأرجوكم خلونا نصحت. أنا لست يعني قضية السلوك ليست قضيتي، لكن هنا قضية الجهل. الجهل هي قضيتي الكبرى التي أريد أن يعني الجهل مرة أخرى. يعني دعوكم من شهادات والله طالب في الجامعة، هذا اللي كلمتهم طلبة جامعة، وهذا الذي على صدورهم وعلى ظهورهم. فأرجوكم دعونا نحترم حقوقنا وننهض بأمتنا. أختم الحلقة بمجموعة قواعد رئيسية وأساسية، هي خلاصة موضوع الحلقة، موضوع الجهل. أولا الجهل تخلف، الجهل تخلف. يقول الشاعر: العلم يبني بيوتا لا عماد لها، ليس لها أساس، ليس لها أعمدة، ليس لها أركان. والجهل يهدم بيت العز والكرم. كم بيوت رأيناها رفعها اسم شخص واحد من هذه العائلة، عائلة ليس لها وزن، ليس لها شأن، ليس لها شهرة بين الناس، رفعها واحد بسبب علمه ومكانته العلمية، انتشر اسمه وانتشر اسم العائلة بين الناس. والعكس، والعكس، أحيانا بيوت ذات سمعة وشهرة ومكانة ينحط بها جاهل بطريقة تصرفاته، جهل علمي وجهل أخلاقي، تصرفات لا أخلاقية وكلام غير منطقي، فيستهزئ الناس به وبمن ينتسب إليهم للأسف. الجهل تخلف، والجهل يعني يلغي الشرف. كذلك أمر آخر أن الجهل جمود، جمود للعقل، والجهل يعني شقاء العقل، جمود العقل بحد ذاته شقاء. يعني الإنسان اللي عقله ما يتجدد أنا ما أعرف كيف يعيش. وللأسف أنه يعني أحيانا بعض الناس مستمتع بجهله، مستمتع بالجهل. يقول الشاعر: ذو العلم يسقى في النعيم بعلمه، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. أحيانا العالم لأن عقله كبير ولأن معلوماته واسعة ولأن يفكر باستمرار ما يرتاح، ما يرتاح، يريد أن يكتشف ولا يصبر ويغلي حتى يصل إلى الحقيقة. بينما ذاك الجاهل الذي لا يفكر عايش مرتاح، لكنه عايش في السقاوة، عايش في السقاوة وليس في النعيم الحقيقي. ولذلك قالوا: نار الصبر على العلم ولا جنة الجهل. العلم يحتاج بذل وجهود وتعب صحيح، ويحتاج صبر على هذا صحيح، وأحيانا هذا يعني يتعب، يتعب، تضطر تسهر الليالي أحيانا ويؤلمك ظهرك، وأحيانا يصيبك جلس في الرقبة، هذا كله نار لا شك. نار الصبر على العلم، كل هذه الآلام وكل هذا التعب كله عندي نعيم بالمقارنة مع الجهل الذي يعيش هؤلاء ويعتبرونه جنة. ولذلك قالوا: من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل، الجهل طوال حياته، الجهل ذل وذل شديد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون حركت العقول والقلوب حتى يعني يرتفع عن الجهل، وأيضا نرتفع عن الجاهلين. يقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هؤلاء الجاهلين لا يستحق أن الإنسان يعني يدخل في الجدل معهم ويناقشهم. لذلك الإمام الشافعي له كلمة جميلة يقول: ما جادلني جاهل إلا غلبني، وما جادلني عالم إلا غلبته. لماذا غلبه؟ كيف يغلب الجاهل يغلب الإمام الشافعي؟ لأنه يعرف عنه. ماذا تريد؟ حاضر يلا تفضل. هذا يعني من باب الإعراب عن الجاهلين، لأن تدخل معهم في نقاش والله ما تخرج بأي نتيجة. فهؤلاء لا يستحق أن يقضي الإنسان معهم ولا لحظات إلا من أجل تعليمهم، لكن أن يدخل في نقاش معهم هذا يعني تضييع للوقت. نختم كعادتنا بكنوز من إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، له أقوال جميلة. منها يقول: إن قليل العمل، اسمعوا، إن قليل العمل ينفع مع العلم بالله، وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل بالله. إذن أعظم العلم هو العلم بالله، وأسوأ الجهل هو أن يجهل الإنسان ربه خالقه، يجهل صفات الله، أسماء الله، قدرات الله عز وجل، نعيم الله، لا يرى أمامه كيف يتجلى الله عز وجل من خلال خلقه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحان الله. مع تعمقي في علم الفيزياء والأحياء وأمثالها أرى قدرة الله عز وجل في هذه الأرض التي أقف عليها، وفي هذه الذرات التي تشكل منها ثيابي، أرى قدرة الله. فكلما زادت معرفتكم بالله عز وجل فعندها قليل العمل ينفعك، لكن مهما كثر عمل الإنسان مع الجهل بالله فلا قيمة له. ولذلك يقول أيضا الإمام الغزالي رحمه الله حجة الإسلام، يقول: لا مال أعون من العقل، ولا مصيبة أعظم من الجهل. أعظم المصائب على الإطلاق الجهل، وأعظم الرزق وأعظم النصيب العقل والعلم، هذا أعظم النصيب وأعظم العقل. وأخيرا يقول الإمام الغزالي: الحجاب بين الله وبين العبد ما الذي يجعل الناس يعتزلون عن الإيمان، بينهم وبين الإيمان حجاب، ما هو الحجاب بيننا وبين الله؟ الحجاب بين الله وبين العبد هو الجهل. الجهل هو مصيبة المصائب، هي التي تنسف التوحيد وتنسف الفهم للحياة كلها. ويقول: والوسيلة المقربة إلى الله هي العلم والمعرفة، قرب الله بقدر معرفته، وبعدك عن الله بقدر جهلك. الذين لا يعرفون الله جهلوا، والذين جهلوا الله أصابتهم أعظم مصيبة. تعلموا العلم، توسعوا في العلم، وبالذات العلم بالله عز وجل. أسأل الله أن تكونوا استفدتم من حلقة الجهل، وإلى حلقة أخرى نلتقيكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء، تبردك الطير أين اندفعت، وتجد بما شاء وحي الإله. Thank you.